هذه يقدمون لنا بعلمهم وفقههم نصائح عجيبة جدا. تعتبر بالنسبة لأمثالنا نحن من المبتلين بالحقد والحسد الدفين ضد الدعوة، دعوة الحق، من أكبر التعازي تعتبر. مثلا تابعية جليلة أم الدرداء غير زوجة أبي الدرداء، قيل لها أن فلان يتكلم فيك يعني بالباطل، دم بارد. قالت إن نؤبا بما ليس فينا، نؤبا يعني نذن، إن نؤبا بما ليس فينا فطالما زكينا بما فينا بما ليس فينا. شوف هذه حقيقة واقعة، العدل، التجرد عن المبالغة في المدح والقدح يكاد يكون مفقودا. فهي تقول إن نؤبا أي نذم بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا فهي مقابلة. يقول له فلان يستغيبك، دخل الغرفة وخرج بطبق فيه أنواع من الفواكه، يقول خذ هذا إلى فلان المستغيب، كل هذه مقابل الحسنات التي ترسلها إلي. الحسنات لأنه الغيبة هي بالنسبة للحسنات. أنا بقول أنا أولا لست كالحسن البصري علما وجهدا وفضلا وإلى آخره، ثانيا لكثرة الاستغابات بدها أطباق كثيرة ما نستطيع أن نقوم فيها. هذه اللغوية والإصلاحية معا أنا لا أرى أن نتجاوب معهم في ذلك، وما نظل نحتفظ بالمعنى الشرعي والإصلاحي الإسلامي القديم، ولا نتجاوب مع الناس الذين يتصرفون بالكلمات ويطورون معانيها. في لفظ التطرف الآن والأصوليين ونحو ذلك، على كل حال ما أناقش أنا في مثل هذه القضايا التي هي من موارد الخلاف والنزاع. جمع المصيبة.